من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل. تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير رفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وفيكم حفظكم الله. هذا سؤال حفظكم الله، يقول أحد الأشخاص اصطدم بسيارتي وهي واقفة في الموقف، وكان لديه تأمين، وعملنا تسعيرة أولى قدرت الضرر بأحد عشر ألف، لكن بـ11 ألف، لكن شركة التأمين اعترضت وقمنا بإعادة التسعيرات وكانت بمبلغ 5000. شركة التأمين أيضا اعترضت كذلك وقمنا بإصلاح السيارة بمبلغ 3000. فهل يحق لي أخذ ما يزيد عن قيمة الإصلاح، حيث إن قيمة السيارة بعد الحادث سوف تنقص بمبلغ 4000 إلى 5000 تقريبا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل أنه يستحق الأرش. نعم. الأصل أن مثل هذا يستحق الأرش، وهي فرق ما بين قيمة السيارة سليمة وبين قيمتها معيبة. نعم، هذا الأصل. فتقدر قبل الحادث بكذا، ثم تقدر بعد الحادث بكذا. نعم، ويؤخذ الفرق بينهما. لكن إذا قال أنا أصلحها، من اعتدى عليها وصار سبب الحادث، أنا أصلحها بحيث أعيدها كما كانت. نعم، بحيث لا تنقص قيمتها عما كانت قبل. مثل هذا يكفي التكلفة. وإذا كانت تنقص قيمتها بعد الإصلاح فله أن يأخذ قيمة الإصلاح وقيمة الفرق. أصابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. أيضا هذه الأخت محمد تقول سؤالي فضيلة الشيخ، وأنني لم أكن أعرف الوقت المناسب للغسل من الحيض، فذلك ناتج عن سوء فهم، حيث أنني قرأت وسمعت الكثير من المشايخ ولكني كنت على فهم خاطئ، فقد كنت أغتسل قبل انتهاء الدورة الشهرية، فماذا يلحق بي من أحكام فيما مضى من صيام وصلاة، وجزاكم الله خيرا. أختكم محمد. الغسل قبل انتهاء الدورة غير صحيح، عليها إعادته، فلا يصح الغسل ولا يجزي إلا انقطع الدم. إذا كانت تضبط ما صلته بهذا الغسل الباطل وما صامته، نعم، الصيام يصح قبل الاغتسال إذا انقطع الدم. لكن المسألة مسألة الصلاة، مسألة الصلاة. إذا كانت تضبط الصلوات التي صلتها بهذا الغسل الباطل فعليها إعادتها. يبدو أنها شيخ سنوات، يعني الأخت هنا إذا كانت لا تضبط عليها أن تندم على ما فات. لا. ولا تعود إليه وتكثر من النوافل. نعم. وبالنسبة للصيام مرة أخرى شيخ، الصيام يصح من الجنوب ومن الحائض إذا طهرت الطهر التام قبل الاغتسال. نعم. إنما الذي لا يصح الصلاة ولا يقربها زوجه حتى تطهر. نعم، لكن هنا كانت تغتسل قبل انتهاء الدورة الشهرية. هذا الإشكال، أنها تغتسل قبل انتهاء الدورة وغسلها باطل. لا قيمة له. نعم. طيب، وعلى هذا فصيامها؟ صيامها ما دام قطع الدم. نعم. صيام الجنوب. نعم. نعم. إذا طلع عليه الفجر وهو قد أصابته جنابة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع يصوم، يطلع عليه الفجر ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. نعم. ومثله الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر تصوم ثم تغتسل بعد ذلك. نعم. على هذا فضيلة الشيخ، إذا كان اغتسالها باطلا فصيامها هنا كأنه قبل الغسل. ما يشكل على الصيام هذا. نعم. الإشكال في الصلاة. نعم. نعم. وما دام جاهل جاهلة. نعم. فليس إن شاء الله أنه مرتبع عنها. نعم. ويبقى أن إن كانت الأوقات التي تركتها أو صلتها بعد هذا الغسل الباطل تعيدها. إذا كانت تائهة متيسرة. نعم. كان ضبطها متيسر، وإن كانت كثيرة بحيث لا يمكن ضبطها ولا معرفة عددها، مثل هذه يكفيها الندم على ما فات ولا تعود، وتقبل على الله جل وعلا وتكثر من نوافل الصلاة والصيام. نعم. طيب الشيخ الآن يعني، وهذه الأحكام وهي أحكام خاصة بالنساء، ولا شك في أهمية تعلمها بالنسبة للصبية ولمن يعني تبلغ، من المسؤول عن تعليم البنت في مثل هذه الأمور؟ المسؤول عنها أبوها. نعم. المسؤول عنها ولي أمرها بواسطة أمها، لأنه لا يستطيع أن يواجه البنت بكل ما يريد، إنما يخبر الأم بما يلزمها وأمها بدورها تقوم بذلك. نعم. وبالنسبة للمعلمات في المدارس فضيلة الشيخ، والمعلمات أيضا عليهن دور كبير، عليهن مسؤولية. نعم. يعني أولى ما يعلم المسلم ما يهمه في أمر دينه وما يصحح عبادته، ويصحح العبادات، هذا أهم المهمات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يوم الجمعة الله يحفظك، في وقت نهي قبل صلاة الجمعة؟ ليظهر ما في وقت نهي، لأن الصحابة ما زالوا يصلون، لا يزالون يصلون حتى يدخل الإمام، ليس في وقت نهي، هذا بالنسبة لوقت الزوال الذي هو منتصف النهار، وأما الأوقات الأخرى فهي باقية، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، من صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن صلاة العصر حتى تضيف للغروب، وإذا شرعت الغروب حتى تغيب، هذه أوقات نهي باقية، لكن المستثنى يوم الجمعة هو وقت الزوال. الله يجزاك خير. سؤال ثاني الله يحفظك يا شيخ. تفضل. أنا أشتري من محل بلاط، وإن البلاط هذا ما يملك البضاعة، لكن أدفع لهم الفلوس ويجيبها من المصنع. إيه هذا إن كان بالوكالة منك، كان يشتري لك ويأخذ عليك أجرة فلا بأس بالوكالة منك، وإما كان إن كان يبيع عليك ما لا يملك فهذا لا يجوز. لا هو ما يملك البضاعة، لكن ما يملك يبيع عليك ولا يشتري لك، توكله يشتري لك. لا يبيع علي. لا ما يبيع عليك. لا يجوز أن يبيع ما ليس عنده، لكن توكله يشتري لك ويأخذ عليك أجرة لا بأس. الله يجزاك خير يا شيخ. بارك الله فيك. حفظك الله. حياك الله. أهلا وسهلا. أيضا هذا اتصال من أحد الأخوة المستمعين الكرام، نأخذ الاتصال. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أيضا السائلة تقول إنها في رمضان شربت، وبعض المؤذنين يؤذن بعضهم في بداية الأذان والبعض الآخر في نهايته. هذا يبنى على سبب حال المؤذن، إن كان يؤذن على الوقت فلا يجوز لها أن تشرب، وتكون قد شربت بعد طلوع الصبح فتعيد صيام هذا اليوم. وإن كان من عادته أن يؤذن قبل الوقت كحال بعض المؤذنين، مثل هذا لا يضر إن شاء الله، حلال لا تعود إلى مثل هذا. تقول الشيخ الأحوط أن تعيد هذا اليوم؟ والله على حسب حال المؤذن، كان عرف من حالي أنه إن كانت لا تعرف يا شيخ. نعم. إن كانت لا تدري يعني هلهم، بس فيما إذا كان في آخر الأذان أو بعد الأذان مثل هذا الأحوط إعادة، الأحوط إعادة الصيام. فضيلة الشيخ السائلة أيضا نفسها تقول إنها قبل مر عليها شهران وهي ولم تأتيها الدورة، ثم رجعت إليها الدورة مرة ثانية، الشهران هذان توقفت فيها في المدة المعتادة أن تأتيها الدورة فيه على الصلاة، فأرشدوا حفظكم الله علم بأن سنها 50 سنة. أقول في هذين الشهرين حينما توقفت من كل شهر أسبوع، نعم، هل ينزل عليها شيء من الدم ولا خفيف؟ هي لم تنقطع تماما، يبدو إن شاء الله أنه منقطع تماما. لا تقضي. تقضي، لا يجوز أن تتوقف إلا إذا رأت الدم. شكرا لك حفظك الله. أحسن الله إليكم هذا الشيخ. رحب هذا الاتصال. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول زوجة أخيها إذا حصلت مشكلة بينهم تشك بكراهيتهم لها وتعاملهم معاملة قاسية، تقول إننا قاطعناها لهذا السبب، فهل نأثم في هذا؟ أولا زوجة أخيهم ليس لها حق عليهم، ولد أخيها ليس لها حق عليهم إلا إذا كان هذا مما يسر الأخ، فهذا يكون من حق الأخ. ويبقى أن الصلة هي الأصل بين المسلمين، والمحبة أن تسود بينهم، هذا هو الأصل. لكن إذا كان لا سبيل إلى ذلك فليس لها عليهم حق. ويبقى أن الهدية والكلام الحسن والمعاملة الطيبة هذا كله يزيل ما في النفوس إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، أيضا السائلة تقول إنها تتحدث أحيانا مع بعض النساء فيسألنها عن أخيها اللي ورد في السؤال السابق قبل قليل، وهل هو عادل مع نساء، فتقول تخبر النساء بأنه ليس عادلا مع زوجتيه بل هو يعني مائل إلى الثالثة، فهل في هذا غيبة؟ هكذا تسأل. نعم، إذا ذكرت أخاها بما يكره غيبة. هذه غيبة، لكن استثنى من ذلك إذا كان من باب النصح وإخبار من يستطيع التأثير عليه ومحض النصيحة له، أو من باب الإدلاء بالشهادة عند القاضي ونحوه، فهذا لا بأس به. ما عدا ذلك هو غيبة. الضرر متحقق والنفع مفقود. حبيبكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال الهاتف. تفضل الشيخ معك. الله يكرم. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الجزاء إن شاء الله. أبغى الله أرد عليك سؤالين بسيطين. تفضل. السؤال الأول، طبعا الإنسان لا يتورع من نفسه أو من الشيطان أن يقوم ببعض الأعمال الصغيرة من السيئات. فأنا حينما أتوضأ لأداء أي صلاة أصلي مثلا نفل، أقول مثلا بداخلي نويت ركعتي سنة الوضوء، وبالإضافة لهذا ركعتين توبة إلى الله، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ توبة عما اقترفت من الذنوب من الفرض إلى الفرض. على كل حال، إذا كانت المسألة صغائر فالصغائر تكفرها الصلوات. أي تكفرها الصلوات، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كلها مكفرات. اجتناب الكبائر مكفر للصغائر، وإذا كثرت من التعبد لا شك أن هذا في ميزان الحسنات وتحصل منه، يعني يحصل به التكفير إن شاء الله. هذا الأمر جاهز إن شاء الله، أن ورقاتي مثلا توبة الله ما اقترفت من أي شيء عموما. على كل حال، تكون في ميزان حسناتك في مقابل ما اقترفته، فتكون المقاصة. أيوه، حياك الله. بارك الله. حياك الله. جزاك الله خير. الله يحييك في الكلمة. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها متزوجة من رجل متزوج بأخرى منذ أكثر من 15 سنة. توفيت زوجته الأولى رحمها الله، وبقي الزوج في بيت زوجته الأولى يبيت ليله، وفي بيت زوجته المتحدثة والسائلة يبيت ليله. فتقول هذه الزوجة، هل لا يزال يجب عليه أن يبيت في بيت زوجته الأولى؟ أما بالنسبة للوجوب فلا يجب عليه، أما كونه يبيت خارج البيت بعض الليالي، سواء كانت ليلة موارى ليلة، أو من كما يقول العلم إذا بات عند المرأة الواحدة المتفردة بزوجها ليلة ونام خارج البيت 3 ليال، لأن من حقي أن أتزوج 3، فليس بظالم للمرأة. الآن المطلوب من المسلم العشرة بالمعروف، فمثل هذه الأمور إذا دخلت بين الناس قد توجد في أنفسهم شيء، وقد على كل حال عليه أن يفي بحاجة زوجته وألا يوصل إليها الضرر بأي وجه من الوجوه، وأما مبيته عند أولادي فلا شيء فيه. هل الزوجة أن تطالبه بعدم المبيت هنا؟ ليس لها ذلك، لأن الفقهاء يقول لها ليلة من 4. نعم. عندك سؤال آخر أختي؟ نعم. حافظك الله. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول من يحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيقول ليس لي نية أن أقوم لصلاة الفجر فلا يقوم لصلاة الفجر ولا يصليها، هكذا سؤال الأخت. هذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون لا يعرف معنى النية، لا يعرف معنى النية، والنية مجرد القصد للصلاة والوقوف بين يدي الله جل وعلا بعد استكمال الشروط، هذه هي النية لا أكثر يعني. فإذا فعل هذا فقد حصلت النية. هذا إذا كان قصده سبب ذلك جهله بالنية. أما إذا كان قصده ترك الصلاة ويتذرع بمثل هذا فهذا حكمه آخر، هذا حكم تارك الصلاة. لكن إذا كان سببه الجهل بحقيقة النية، النية مجرد القصد إلى العبادة، مجرد ما يتوضأ ويتطهر يمضي إلى المسجد ويمثل بين يدي الله جل وعلا، هذه النية لا أكثر. توجيهكم فضيلة، أن يتذرع بتحقيق النية نعم من أجل ترك الصلاة فهذا كلامه لغو، تارك الصلاة ولا حجة له بالحديث. نعم فضيلة الشيخ، من حوله ما الذي يجب عليهم تجاه مثل؟ يجب عليهم أن يوضحوا له حكم الصلاة وأن ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وأن المفتى به الآن كفر من ترك الصلاة، ونصوص بذلك صريحة. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فأمرها عظيم جدا. كان يرضى لنفسه أن يكون خالدا مخلدا في النار، هذه مشكلة. المقصود أنه إن كان يتذرع بالحديث من أجل ترك الصلاة فأمره عظيم، حكمه حكم تارك الصلاة من غير حجة واحد. فضيلة الشيخ، أيضا السائلة تقول في حديث رسول الله يدخل زمرة 70,000 يدخلون الجنة تضيء وجوههم إضاءة القمر أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، من هي هذه الزمرة؟ أول زمرة من تدخل الجنة هذه صورتهم، نعم، كصورة البدر. نعم هذه أول زمرة تدخل الجنة، صورتهم كصورة البدر، أما عددهم فلا أدري كم عددهم. هذه جاءت بصفة أول زمرة تدخل الجنة. نعم صلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل. فضيلة الشيخ، تسأل الأخت عن تفسير قوله تعالى قالوا ربنا متنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ متنا اثنتين، الموتة الأولى التي هي قبل الولادة، نعم التي قبل الولادة، والثانية بعد مفارقة الروح للجسد بعد الحياة. نعم هذه الموتة الثانية، والحياة الأولى بعد الولادة، والثانية بعد البعث. نعم حفظك الله أختي الكريم. أهلا وسهلا. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.